إيش هذا أخي؟ يأجلون الذي على خير دين الإسلام وتقول أبناء الإسلام فات الحضارة. كيف؟ ما رأيكم في أهل الأموال يأجلون خير الذي على دين الإسلام وأبناء الإسلام ما جودين؟ الله يهدي ما ينبغي هذا، ينبغي أن يستمر المسلمون الخدمة والأعمال. أما في الجزيرة ما يجوز، الجزيرة العربية لا يجوز يستقبل لها الكفار أبدا، بل يستقبل لها المسلمون في الأحيان كلها عند الحاجة، وأما الكفار لا يستقبلون. وهكذا في البلاد الأخرى في مصر والشام والعراق وغيرها، إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار، أولى بالعمل من الكفار. والكافر إذا احتج إليه في عمل يذله ولا يرفع رأسه، في عمل يراعى فيه وينفع المسلمين لا بأس. النبي استعمل الكفار في خيبر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق الى المدينه، فاذا دعت الحاجه اليهم في استخدامهم في غير الجزيره العربيه فلا بأس، اما في الجزيره فلا. والمسلمون قدموا على كل حال.